ثم بعد ذلك احنا بنتكلم منذ حين في المقولات المتصل والمنفصل في الكميات مثل الأعداد والمساحات. الأعداد 1 2 3 ده بيعلق بالمعدود ولا حاجة، إذا كانوا 10 أو 5 برتقانات هم موجودين في مكانهم، وإنت في دماغك فقط لا وجود له إلا في الذهن إن دول 5 أو 10 أو 9، فمنفصل لا صلة بين الرقم وبين الأشياء المعدودة. لكن لما تيجي تقيس المسافة ده البعد ده مرتبط بالخشبة فده متصل، هذا الكم المتصل والكم المنفصل هي دي شغلانة. وبعدين الزوجية والتربيع إن في حاجات يعني لها هدى زيدها بالضبط، يعني ده عمود دائري في كل هو عبارة عن دائرة وخطوط طولية بعد كده من فوق لتحت، لكن ممكن يكون العمود وفي أعمدة هنا كذلك فيها بروزات في الجوانب، يعني متقسمة قسمين 3 أقسام 10 أقسام بروزات في الجانب. فهذه المسألة كلها إذا كان مجدبك يعني متقسم على 2 ثلاثي متقسم على 3 وهكذا التقسيمات، بدل ما هو دائري خالص كده لا بيبقى فيه بروزات في الجوانب. ومش عارف يعني في أسئلة جدية هذه هي بردها لي بعد متن دي علامة على المكان بس اللي احنا فيه، ودي يمكن سؤال الأشبه كما قال الحافظ أنه من قول وهب بن منبه قرأت في التوراة عند البيهقي في شعب الإيمان من تضعضع لدى سلطان أرداه إرادة من تضعضع لدى سلطان إرادة الدنيا يعني رغبة فيما عنده من شؤون الدنيا أعرض الله عنه، ومن تضرع لصاحب دنيا ودعا يعني ترك ودعا بذلك نصف دينه اللي هنا ثلثا، ولعبد الله ولعن الله ولعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل ماله. إن الكلام ده هو عند البيهقي في شعب الإيمان، يعني أحسن شو لأنه هو نسبه إلى كتاب السيوطي في الموضوعات، فكأنه واحد من الموضوعات. لكن هنا الحديث يعني على الأقل بريئا من الوضع، كونه بعد كده ضعيف أو صحيح أو حسن عايز شغل يا شيخ. وله طرق وهي يبقى لا تفيده شيئا، وبالغ ابن الجوزي فجعله في الموضوعات، مش يعني ابن الجوزي والسيوطي حكمنا بوضعه، ولكن هو عند غيرهم له أصل. بس يا سادة خدعا، قلت إننا كنا نقرأ في المقولات، وانتم عارفين المقولات هي عبارة عن الأشياء أو الأجناس العالية من الموجودات، ويعني هي صفات عامة مطلقة تتصف بها الأشياء كالكم والكيف والمتى والأين وإلى آخره، إلى آخر ما قاله ابن سينا زيد الطويل والأسود وابن مالك إلى آخره. وتكلمنا عن أنها قسمين، قسم من الأمور النفسانية وقسم من الأمور الحسية المادية. ويمكن هي دي اللي خلت الإخوان يسأل عن المتصل والمنفصل، أن اللون هل الزاوية من باب الكم أم من باب الكيف؟ الزاوية سبق أن احنا تكلمنا عن الزاوية وعرفناه وأننا عبارة عن تلاقي خطين على استقامة أو على ميل، وأن إذا تلاقى الخطان على استقامة فده يشكل الزاوية القائمة، وأنه إذا مال الخط على المستقيم الذي تحته فإنه ينشأ منفرجة وحادة زاويتان. ولكن لو مددت الخط إلى تحت أسفل الخط الممتد على الصفحة ونزل بعده فينشأ أربع زوايا، اثنين فوق واثنين تحت، وبالعكس مقابل المنفرجة هيكون حادة ومقابل الحادة هيكون منفرجة. أظن هذا حاجة يقدر الواحد يتخيلها، وإن لم نكن هناك سبورة نرسم عليها. ثم بعد ذلك ذكر بعد بيان معنى الزاوية في مدافي أواخر صفحة 152، مش كده؟ 153. إن الزاوية المستطلحة هي هيئة عارضة لسطحي عند ملتقى خطين يحيطان به من غير أن يتحدا خطا واحدا، يعني لو فوق بعض خلاص هو خط واحد، لكن إذا كان ارتفع فهيعمل زاوية حادة صغيرة جدا والباقية يكون زاوية منفرجة من غير أن يتحد كذلك عرض لذلك السطح عند ملتقاهما هيئة انحدابية فيما بين الخطين المتصلين هي الزاوية. وقد تطلق الزاوية على المقدار في الزاوية، يعني إما على الخطين أو المساحة المحصورة بينهما، المقدار ذي الزاوية، كما يطلق الشكل على المشكل. شكل كذا هو المفروض المصور هذا، والمصور ده مشكل مش شكل، وليس يعتبر في تحققها إحاطتهما بذلك السطح إحاطة تامة، بل ربما امتنع إحاطتهما به كذلك، كما إذا كان الخطان مستقيمين، ولا يعتبر أيضا أن يكون هناك خط آخر يحيط معهما به. الزاوية هي بس تلاقي خطين على غير أن الخط الثاني يكون فوق الأول، ده لا يحدث شيئا، ولكن وجود فرق بين الخط الأصلي والخط الثاني هو الذي يحدث الزاوية. جابوها دهده يعني. أظن تستطيع يا شيخنا أنك تعمل خط يسموه إيه يعني، مش رأسي، خط عرضي كده على السبورة، وحركها من اليمين شوية على الناس دي مايل كده عشان يشوف. لا هنمسح ده كله. هو هنا بيقارن بين تكوين الزاوية، ممكن تعمل خط عرضي لا مش رأس، ده رأس أفقي بيسموه أفق، وده رأس. رجاء ده يبقى نمرة اثنين، إنما الأفقي أولا ثم ينزل عليه خط. ماشي، من فوق ينزل خط عليه. إذا كان متساوي كده زي ما أمامكم، يعني الخط لا يميل يمينا ولا يميل شمالا، فلدينا زاويتان يسموها إيه الزاوية؟ قائمة. القائمة، فعلى اليمين زين قاف، وعلى الشمال زين قاف، يعني زاوية قائمة. ولو مدينا الخط لتحت، الخط النازل ده لو مديناه أكثر لتحت، لا ما يعني كويس زي بعض شوية كمان هينشأ زاويتان أخريان برضو زين قاف وزين قاف. لكن لو مال الخط العلوي ده يمينا أو شمالا ونزل على الخط المستقيم أو الأفقي معنا، يعني لو جنبه أيوة خط مايله، هتلاقي على اليمين زاوية منفرجة وعلى الشمال زاوية حادة، بيسموها كده زين حا، زاوية منفرجة وزاوية حادة. وتحت هتبص تلاقي العكس، المقابل للزاوية المنفرجة حاد، والمقابل للزاوية الحادة أخرى منفرجة. أظن واضحة خالص، والخيال نفسه يجيبها من غير شكل. ويبقى إن الزاوية مش مطلوب فيها أكتر من خطين تسدهم، زي شيخنا كده ما عمل خط عشان يبان به مساحة الزاوية، ده تبرع منه. إنما ليس من الضروري في الزاوية إنك تحدد نهايتها أو بدايتها أو طويلة أو قصيرة. اللي لابد فيه من شكل محيط ما يسمى بالشكل، يعني ما يكون مربع أو يقولوا الشكل المعين اللي هو هو الفكرة أنه الشكل المعين غير المربع، في أنه في ضلعين متساويين طوال وضلعين متساويين قصار، ومع ميل يعني كده هو وكده هو وتبصر منه، ده معين. إنما المربع في ضلعين متساويين مع ضلعين متساويين، اللي فوق زي اللي تحت واللي اليمين مساوي للشمال، فده اسمه شكل مربع. فالشكل هو اللي ينظر فيه إلى إحاطة، سواء كانت الدائرة بالإحاطة اللي قلنا عليها إنها كل نقطة فيها تصلح بداية وتصلح نهاية، وأنه إذا خدنا خط من نقطة ممكن ترسم دائرة بسرعة كده هتطلع مظبوطة، يعني هي مش دائرة قوي لكن زي بعض، حطوا نقطة في وسطها، في وسطها بالضبط. الخط الواصل بين المركز ده، النقطة دي بيسموها المركز، وبين المحيط، الخط ده متساوي من أي جهة وصلت، كل خط يؤخذ من نقطة المركز إلى المحيط يساوي زميله بالضبط، وده هو معنى الكرة. ولكن اللي يهمنا دلوقتي ان خط محيط بيها، الشكل الكروي في خط محيط بيه، الشكل المربع او الشكل المعين او الشكل المثلث في خطوط تحيط به، أما الزاوية فمفتوحة. لا يشترط أن يكون هذا كل اللي هو بيقوله هنا. فكرينا شيخنا سعد مات، فهنا بيقول يا سيدي كما إذا كان الخطين الخطان مستقيمين ولا يعتبر أيضا أن يكون هناك خط آخر يحيط معهما به، مش ضروري الإحاطة دي في الزوايا، في الزوايا، ولا أن يكون ذلك ذانك الخطان، ذانك إشارة إلى المثنى، ذانك الخطان متناهيين أو غير متناهيين، تنزل للآخر تقصر تطول، حدثت الزاويتان وخلاص، أو الأربع إذا نظرت للي فوق واللي تحت، بخلاف الشكل، فمعنى شكل يعني إحاطة، بخلاف الشكل إذ لابد فيه من الإحاطة التامة. واضح يا سادة؟ سواء كان دائرة أو مربعا أو كذا أو مثلثا أو أي شيء، فلابد فيه من الإحاطة التامة. فالشكل العارض للمثلث عبارة عن ثلاث خطوط، والمساحة اللي في داخله محوطة من كل جانب. فالشكل العارض للمثلث يتوقف على أضلاعه ثلاثة، وكل واحدة من زواياه تتوقف على ضلعين فقط. نظرت للزاوية اللي فوق اللي هي عند القمة، أو نظرت إلى الزاويتين المستقيمتين، دي ثلاث زوايا، وفي الغالب يعني هيكون زوايا حادة ليست مستقيمة ولا منفرجة. وكل واحدة من زواياه تتوقف على الضلعين فقط. فقولون من غير أن يتحدا احتراز عما إذا كان، أما إذا اتصل قوسان على نقطة، قوسان بقى شيخنا يعني لازم تكون خطوط مستقيمة على نازلة على مستقيم، إنما إذا أنت عملت يعني قوسين قصاد بعض مفتوحين من فوق ومتصلين ببعض من تحت، ده لا يحدث أي زوايا، لأن القوس نصف دائرة، وإحنا قلنا الدائرة لا تكون زوايا، اللي يكون الزوايا الخطوط المستقيمة. إنما إذا كان قوس، واضح القوس؟ وعبارة عن جزء من الدائرة، وهنا قوس ولكن متصلين ببعض من تحت، يكونوا زاوية؟ ما فيش ولا زاوية. الزوايا عايزة تقاطع بين خطوط مستقيمة، إما على قيام باثنين مستقيمين، وإما على ميل عشان تعمل الحادة والمنفرية. أظن دي حاجات بسيطة خالص، يعني مش داخلة في صعوبات الهندسة ونظريات رجالها، سواء كانت من الهندسة التقليدية القديمة أو الهندسة الجديدة فيها تفاصيل كثيرة. شوف يا سيدي، بخلاف شكلي فين معنا يا شيخنا؟ بخلاف شكلي إذ لابد فيه من الإحاطة التامة. فالشكل العارض للمثلث، اللي مش فاهم يسأل، فالشكل العارض للمثلث يتوقف على أضلاعه الثلاثة، المساحة اللي جوه محصورة بين خطوط ثلاثة اللي بيعملوا شكل المثلث. والهرم مش مثلث، هو كان مثلث هندسي، لكن متى ملئ بالبناء يبقى أصبح شيء آخر، وأصبح هرم بس على شكل المثلث. فالشكل العارض للمثلث يتوقف على أضلاعه الثلاثة، وكل واحدة من زواياه تتوقف على ضلعين فقط. أظن ظاهر ولا إيه؟ تخيل المثلث وكل الخطين يحصران بينهما زاوية، في الغالب هتكون حادة إن لم يكن دائما. الواحدة من زواياه تتوقف على ضلعين فقط، فقولنا من غير أن يتحد احتراز عما إذا كان عما إذا اتصل قوسان على نقطة وصارت قوسا واحدة. أقوم أعملها يا شيخنا، يعني القوس كده مفتوحين من فوق وقوس كده ومتصلين من تحت، بس متصلين ببعض، ما فيش هنا خطوط مستقيمة. أيوة كده ومتصلين ببعض من تحت، ده يعمل مثلث؟ لا، لابد من خطوط مستقيمة متقاطعة. إنما إذا عملت قوسين ببعض فده جزء من الدائرة، لو سديت اللي فوق دائرة كاملة، فلا يحدث منهما زوايا. إنما الذي يحدث الزوايا تقاطع الخطوط المستقيمة بعضها مع بعض، سواء على استقامة فيكونان زاويتين قائمتين، أو على ميل فتكون إحداهما زاوية منفرجة والأخرى حادة، أو أربعة إذا نظرت إلى الأسفل. معنا يا سادة؟ أظن يعني مش مشكلة تخيلها من غير رسم حتى. يقول من غير أن يتحد احتراز عما إذا كان أما إذا اتصل قوسان على نقطة وصارت قوسا واحدة، لأن دي قوس واحد بس تحتاني يحتاج إلى قوس مكمل له من فوق، مش كده؟ وباتصالهما يصبحان قوسا واحدة. وأما قوله لا باستقامة فمستغنى منه، إذ لا إحاطة أصلا مع الاستقامة، ما فيش إحاطة في الزوايا، الإحاطة في الأشكال أصلا مع الاستقامة. ثم إن الزاوية على التعريف المذكور من مقولة الكيف، يرى أنها من مقولة الكيف مش الكام، لأنها هي عبارة عن شكل منظور فيه لا أكثر من، وغير يعني اللي فيه كم هو رقعة المثلث، المساحة اللي بين الخطوط هي دي اسمها كم، إنما الشكل نفسه هو من قبيل الوضع، خطوط معتمدة بعضها على بعض على استقامة أو على ميل، فهو وضع زي الوضع قائما والوضع راكعا والوضع راقدا. وإنما اللي يدخل في المساحة الرقعة التي هي في داخل المثلث، مش المثلث نفسه. معنا يا سادة؟ فهو من رأيه أن المثلث من مقولة الكيف والمساحة من مقولة الكم. ومنهم من جعل الزاوية من باب الكم، منهم يعني من المهندسين فلسفة القدماء المشتغلين بالهندسة، فعارفين الكلام ده قديم من أفلاطون، يعني يقول لك من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا، فاشتغلهم بالحساب والهندسة قديم. يقول لك أتيدي ثم إن الزاوية على التعريف المذكور من مقولة الكيف، ومنهم من جعل الزاوية من باب الكم لقبولها التفاوت والتساوي، تعريف الكميات ما يقبل التفاوت بالزيادة أو النقص، هو ده نفسه معنى الكمية، حاجة تزيد وتنقص زي الأرقام زي المساحات يزيد وينقص. فجوهر عملية الكمية هي مسألة الزيادة والنقص، ولكن بعضهم اعتبرها من قبيل الكيف، يعني زي ما قلت لكم لأنها نوع من الوضع، يعني أنا هو قاعد كده مستقيم وملت كده زي اللي يرسم الزاوية، خط مستقيم على مستقيم أو خط مائل على مستقيم، وضع من الأوضاع. وإذا كان وضع من الأوضاع إيه يعني مقولة أخرى غير مقولة الكم، مقولة الوضع. خلاف بينهم، ومنهم من جعل الزاوية من باب الكم لقبولها التفاوت والتساوي، وأنها أي ولأنها توصف بالأصغر والأكبر، ما هو التفاوت، ويكون وبكونها نصفا وثلثا، يعني التفاوت بين الأحجام وبين المساحة اللي جوة الزاوية هي في الحقيقة اللي يصدق عليها الكلام ده، ونصفا وثلثا لزاوية أخرى. إذا قارنتها بزاوية أخرى أكبر فقد تكون مساوية أو نصفا أو ثلثا، أكبر أصغر، يعني كم. ده استدلال على كونها من مقولة الكم، لأن جوهر الكمية هو التفاوت والزيادة والنقص. لكن الرأي الآخر يرى أنها من تعامد هذه الخطوط بعضها على بعض، فهي أشبه بالمتكئ فيما قاله ابن سينا، زيد الطويل وأسود بن مالك في بيت بن أمشي كان متكئ، يعني كذا راكن كذا، ما هو ممكن قال السقام وممكن يكون هذا الوضع، زي ما لك الوضع راقدا، الوضع قائما، الوضع راكعا، وضع، لا نعبر عن خطوط أو نسبة أجزاء الكائن بعضه إلى بعض. تفهم من الكلام ولا بس احنا بن اللي مش فاهم يسأل. وأنها أي ولأنها توصف بالأصغر والأكبر وبكونها نصفا وثلثا بالنسبة لزاوية أخرى تكون صنعت أكبر. ولا شك أن هذه الصفات اللي الكبر والصغر، أن هذه الصفات أعراض ذاتية للكم، ده يرجح أنها كمية، ولكن الثاني اللي قال أنها وضع نظر إلى تعامد الخطوط بعضها على بعض أو ميلها. شوف يا سيدي. ولا شك أن هذه الصفات أعراض ذاتية للكم، فتكون الزاوية كما مش كيفا كما قال الآخر. ولذلك عرف المسطحة، عرف المسطحة بأنها سطح أحاط به خطان يلتقيان عند نقطة من غير أن يتحدا خطا واحدا، وهو التعريف اللي سبق للزاوية. الواقع أن هي تصلح أن تكون في الاثنين، فهي كمية وهي كيفية في الوقت نفسه، ويجود في الأشياء أنها تكون من أكثر من مقولة، مش ضروري أن الشيء يكون من مقولة واحدة. العبرة بالاعتبار، يعني بما تقدره في نفسك، أنت بتبص للخطوط أو أنك تنظر إلى الكمية المحوطة بالخلط، فهذه كمية وتلك كيفية. ويمكن للشيء الواحد أن يكون كيفا وكما ووضعا، يمكن. وفي الآخر هيقول كده، إحنا عديناهم 10، لكن لو عملنا بالأشكال الناشئة عن تزاوج بعضهم مع بعض والتبادليات بينهم فتصل إلى مئات، وذلك لأن الشيء الواحد ممكن أن يتصف بأكثر من مقولة. معنا يا سادة، اللي مش فاهم العبارة يسأل فيها. شوف يا سيدي، والجواب أنه أي هذا الاستدلال، أن هذا الاستدلال إنما يتم أن لو كان عروض ذلك التفاوت والتجزي لها أي الزاوية بالذات، يعني هو هنا بيؤيد أن هي كيفية وليست كمية. يقول إنها إمتى تبقى كمية؟ يقول إذا كان هذا لازم بها بالذات بحكم ذاتها لا بظروف خاصة، عارض الكم كما في الشكل فإنه يعرض له ذلك بواسطة معروضه الذي هو الكم، ويبطله أي يبطل كون الزاوية من الكم، معنى يعني يرجح أنها كيفية من الكم، أنها تبطل بالتضعيف وتنعدم. افرض أننا معايا الخطر اللي رسم الشيخ كده، وعمل زاويتين، واحدة منفرجة وواحدة حادة، ولكنه ما لبي الخط حتى أصبح يعني فوق الخط المستقيم، أصبح خطا واحدا، انعدمت الزاوية. إذن حكاية الزيادة والنقصان دي ما هيش من طبيعة الزاوية، بدليل أنها تفقدها أحيانا بل تنعدم تماما، فليست المسألة إذن كمية. هذا اللي عايز يقوله. أعيد تاني، إنما هي من قبيل الوضع وليست من قبيل الكم، لأنها الزيادة والنقصان فيها عارض ويمكن أن ينعدم تماما، وبالتالي فليست إذن هي من قبيل الكم. يبطل كون الزاوية من الكم أنها تبطل بالتضعيف وتنعدم إذا مال بالخط وأصبح مجرد خطين متطابقين. بيقول لأنه أي لأن هذا العروض الذي هو الزاوية عارض للكم كما في الشكل، فإنه يعرض له ذلك بواسطة معروضه الذي هو الكم، ويبطله أي يبطل كون الزاوية من الكم أنها تبطل بالتضعيف وتنعدم. أما القائمة فإنها كلها تبطل بالتضعيف مرة واحدة، بحيث إذا القائمة هي عبارة عن اثنين متساويين مع بعض، لو ملت بالخط العمودي حتى تساوى أصبحت الزاويتين منعدمتين لا وجود لهم، وإنما هو قوس فوق وقوس من تحت، ليست هناك زوايا. أما القائمة فإن كلها تبطل بالتضعيف مرة واحدة، بحيث لا تبقى هناك زاوية أصلا لحد ولا منفرجة. وأما الحادة فإنها تبطل إذا كانت نصف قائمة بالتضعيف، إذا كانت نصف القائمة بالضبط يعني أشبه بحدتين، فالتضعيف يلغيها لأنه يحولها إلى قائم ولا حادة هناك. يبقى إذن المسألة مش من تلقاء ذات الشكل وإنما عارضة له، فليس هو من قبيل الكلام، لأن الزيادة والنقص فيه والبقاء والانعدام كل ذلك يعتري وبناء عليه فهو من قبيل الوضع. الكلام مفهوم؟ ما إذا كانت زاوية من قبيل الوضع أو من قبيل الكمية. يقول بخلاف الكم فإنه يزيد في التضعيف ولا يبطل. بيكون معاك خمس برتقانات وحطيت عليهم عشرة، ذهب العدد السابق وصار العدد من جديد هو العشر، ولكن الخمسة الموجودين لسه جزءا من العشر فلا ينعدم، إنما هذا أحيانا يوجد وأحيانا ينعدم تماما، وبالتالي فهو ليس كما، لأن الكم لا ينعدم وإنما يتغير ويبقى الجزء السابق ضمن الكم التالي. وأما الحادة فإنها تقوم بذلك، والكلام ده فإنه يزيد وأم بإذنه إلى آخره. ومقولة الكم فلا يكون مطلق الزاوية من هذه المقولة أيضا، ولو أبدل التضعيف بالزيادة لشمل البطلان الزوايا كلها. يعني أنت مش هتلجأ للتضعيف بزيادة الحادة إلى تحولها إلى قائمة أو منفرجة، لا، بخلاف الكم فإنه يزيد التضعيف ولا يبطل، فلا تكون الزاوية القائمة ولا الحادة المذكورة في مقولة كم فلا يكون مطلق الزاوية مطلق الزاوية من هذه المقولة أيضا، ولو أبدل التضعيف بالزيادة لا شمل البطلان الزوايا كلها، فإن كل زاوية زيد عليها ما يجعلها مساوية لقائمتين لم يبقى هناك زاوية، أصبح خطا واحد. فإذا يمكن أن تنعدم الزوايا كلها مع بقاء المساحة قدامنا، فهو ليس من قبيل المساحة بس من قبيل الكم، فلم يبقى هناك زوايا أصلا وزاوية أصلا. وأما التضعيف فقد لا يبطل المنفرجة ولا الحادة التي هي أصغر من نصف قائم. يعني مهما ميلت بالخطأ هو إذا في واحدة إذا واحدة كده ثم نعم يلزم من تضعيف المنفرجة بطلان بعضها، لو وسعت المنفرجة أكثر يصبح إيه قائم، أصبح معنا قائمة ولا انفراج هنا. شوف يا سيدي، وقد يكتفى بذلك في الاستدلال، لأن الكم إذا ضعف لم يبطل منه شيء بل يزداد أبدا، يبقى مش من قبيل الكم بل يزداد أبدا. ومما يدل على أن الزاوية ليست سطحا، الزاوية ليست سطحا، خد بالك، يعني الزاوية هي عبارة عن خطين متقاطعين، وليس ولا ينظر فيه إلى المساحة المنحصرة، دي مسألة ثانية. وقد في الاستدلال ولأن الكم إذا ضعف لم يبطل منه بل يزداد، ومما يدل على أن الزاوية ليست سطحا أنها لا تقبل الانقسام على موازاة الوتر، فإن الخط الوتر اللي هو الخط اللي طالع من انفراد بالزاوية يجزئها، فإن الخط الواصلة بين ضلعيها يحدث مثلثا هي بعينها إحدى زوايا. أظن يمكن تحويل أي زاوية إلى مثلث، وبالتالي فتصبح إحدى زوايا هذا المثلث، واحدة في الغالب هتبقى حادة والثانية إما حادة أيضا أو قائم. ويقول إحدى زوايا كما يشهد به التخيل الصحيح، يعني من غير شكل لكن بالشكل يظهر، واتفاق المهندسين عليه قاطبة، إنه هو إذا خرج وتر من بعده فإن الخط الواصل بين الضلعين يحدث مثلثا هي بعينها إحدى الخط الواصل بين ضلعين الزاوية يعمل إيه؟ يعمل مثلث، والزاوية إحدى زوايا المثلث، كانت إحدى زوايا مساحة ما أصبحت إحدى زوايا المثلث اللي هو شكل محصور، وهذا يدل على أنها ليست كمية. يقول بخلاف الزاوية، ومنهم من جعلها من مقولة الوضع، وأنا أظن أن ذا أسهل وأوضح، من مقولة الوضع، وذهب جماعة إلى أنها أمر عدمي، لا هي وضع ولا هي كم، وإنما هي حاجة تتوجد وتموت وتغيب، يعني هي من قبيل الملكة والعدم، عدم الملكة شيء يوجد وينعدم. منهم من جعلها من مقولة وضع، وذهب جماعة إلى أنها أمر عدمي، يعني أنها يعني انتهاء السطح عند نقطة مشتركة بين خطين يحيطان به. هذه أقوال خمسة أوردها بعضهم في رسالة صنفها لتحقيق الزاوية وما قيل فيها، وأظن أنه أحد علماء الأتراك. ثم انتقل إلى فكرة جديدة، المقصيد، تعرفين عندنا مواقف وداخل المواقف إيه؟ مراصد، وداخل المراصد اللي هي المسائل التفصيلية اللي هي بيسميها مقاصد. قال المهندسون: الخط المستقيم خط تقع النقط المفروضة فيه كلها متوازية. يبقى الخط اللي بنسميه خط مستقيم ده عبارة عن مجموع نقاط متجاورة من البداية إلى نهاية. ودي هي فكرة المتكلمين في كل شيء، أن كل الكميات والأجسام كبيرة أو صغيرة تتكون من الجوهر الفرد. فالخط أيضا هو عبارة عن مجموع نقط، ولكن على إيه؟ على اتجاه واحد، سواء كان مستقيما أو مائلا، على استقامة واحدة. أن قال المهندس: خط مستقيم خط تقع النقط المفروضة فيه كلها متوازية. حتى لو مائل هتبقى متوازية برضو على الميل، ولو قائمة ولو أفقية هيبقى كل جنب بعضه على استقامة واحدة. وقالوا إنه إذا ثبت، قال المهندسون: الخط المستقيم خط تقع النقط المفروضة فيه كلها متوازية، أي على سمت واحد. ده بيان يعني جنب بعضها على استقامة واحدة، عدلة أو ميلة أو خلافه، لكن هو خط واحد، نقط متساوية على سمت واحد، لأنه يعني الاتجاه مختلف، ممكن يكون مايل، ممكن يكون قائم، ممكن يكون شوف يا سيدي، على سمت واحد، لا يكون بعضها أخفض، يعني مش يعلى ويوطى، لا كلهم على سوى واحد، على سواء. هذه معنى ينخفض أو يعلو على سمت واحد، حتى عاد لا يكون بعضها أخفض. وقالوا إنه إذا أثبت أحد طرفيه على حالة ودير الخط المستقيم على سمت واحد حتى عاد إلى وضعه الأول، يحتضي دائرة. هو كده. لكن أنت لو ميلت وكملت عملية الاستدارة دي حصل دائرة والخط واحد، وصحيح خط واحد لكن مش خط مستقيم، لأن النقط الموجودة فيه ليست على سمت واحد، بعضها عال وبعضها منخفض مائل، إنما إذا كانت على سمت واحد وفي اتجاه واحد كون الخط. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إخواننا لم يمدوني بمصدر، مع إنه الشيخ علي عارف إن هناك أربعة كتب ستصدر إن شاء الله في المعرض القادم، 40 حديثا في أصول الدين، و40 حديثا في العائل أو شؤون العائلية والمعاملات داخل البيت الواحد، وفي 40 حديثا في الشؤون الإدارية والوظائف العامة. وقد سبق صدور 40 الصحية أيام كورونا، ولكني أروي لكم حديث الإمام البخاري في ختام جامعه الصحيح: كلمتان حبيب خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. صاحب السؤال: إن الرسول يقول أنا لا أكل وأنا متكئ، الاتكاء معناها الاستناد إلى تكية، إلى حتكأة كل حاجة يسند عليها زي مخدة زي حاجة، أو المهم إنه لا يجلس معتدلا، فالغرض إنه ما لا يتخذ مجلس المتعاظمين، وإنما يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وذلك بأن يكون مستقيما هكذا ويمد يده إلى اللقمة ويرفعه إلى فمه. إنما بقى المتكئ أظن واضح، الاتكاء في نوع من التعاظم، يتنافي مع الحديث الآخر إنما أنا عبد، ونص على الأكل، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.